صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا كنا كرنا في القرآن سورة أنعام آية نبا شنتمي لما راجع القضاء مهندا والربو الربو فطر بن عتاكسو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. أكنا جدا آياتون تني آيات خليسة تين والاتهداء قبتي آيات خليسة آيات تك برافر أني تر علماء برتي آياني قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم جتتوني كسي في آياني ولا تقربوا جتتون آياني تلمان هذا نبغى شنتمي سديه تتي إن هذا سيرات مستقيم أني لي معنى اتهدى قبل كويس لين كسيرات وباتو آية سديان كنا علماء إني الوصايا العشرة جت تبيك الوصايا العشرة لام سقطني كآل إمران كأنعام كيسجرو لام سقطني كأنعام كيسجرو ويتجدن ما لف لام سقطني كأنعام كيسجرو يجوا كنا ندبات جنان كتب هندك سجرا جاوانكم كتب سماوية هندك سجرا كل شرايا سماوية دا إذا كان الرد وليقل تجر تججا وكتن دبتا ستي وكتن سنر واشن دبرسين شن الرد تقوتمتي واشن تحراما دبتا واشن اتاججي واشن الرادوك ججا واشن اتاججي واشن الرادوك ولدتي وكتن كدانين كن الوصايا العشرة جتون بيكم كل النبيوت إرغمي كان كيسة تتوكو ما جدان أكا نمت توراتين كيسة اللي جرت جان وصايا العشران كن نما تورات تعالوا أتلوا ما حرم ربكم جتو كان أنجلق بجتو مرد دبتا كتابا تفسيرا ويتدبتو مردتو اسم بيكم تودا أما دور اللي أكو ما شرايا أما دور دبرتي في شرعين إسلاما tokko mo tokko mi joy tajennu garaba kafuri ditta dango de meo jene mal jene madura wala makesatti tokko jene wala makesatti sharaini samawiyan wala makesatti tokko jene laman sin ke satti tokko ta te mali aqida fi akhlaqa aqida ke satti tokko marti fitu an'budullaha wajtanibut taghut ajum akhlaqa ke satti le kullin fadaila واني جاجارين مرتي شيتو تدبتم تجرتو بربادم تودا كل شريعة كيستو بربادم تودا كل الردائل أخلاق كيستي بكمرتو فقتم هني بك اتجار جلمي فارفا منقف شريعة مرة كيستو كافر اللين هن يوجد أن هن سوان بدو جج متلال حتى زنا الران تنوري حلال جدي بياف قدد إيسي أكفرتي هرية شخصية جدي قدد إيسي اللين زنان وان فقطا جمت الالة وان فقطا جمت الالة ثانيه يو ادني ورى صدرقه الآن كارغ متاتي موتم مرة يتدربة موتم مرة يتدربة اكا فطراتي تمرتنو إسا كان لمان اكا شريات قوتي تلالة ما يتكون وان فطران جبتك جيد وعلم امو اصلي كيستي توقو مالي فروع اتا كيستي شرائن والمدمت لمان سني مالي ها العبادات والمعاملات العبادات والمعاملات أصلي عبادات كيستي توكو مثلا أصلي أشلي مجرى صوم أصلي أشلي مجرى أصلي كيستي توكو ولكن أكيد صوم من كيستي وان الرادوغ من كيستي ويتيني عدن كيستي صلاة بك صلاة كيستي طهارة كتطهارة كيستي كان ينفروا كيستي والمرابدي معاملات كيستي اللي والمرابدي جيشودا كنافو وانا كنا كيستي كن لي أخلاق في عقيدتي وار الروان تاتي مرتينو توكو ما يتشنن دبتمي دبري شرك الله تشركوا به شيء أنجتون دبتمي وبالوالدين إحسانا نتي لما ولا تقتلوا أولادكم انت سدي ولا تقربوا الفواحش التي أفر ولا تقتلوا النفس التي حرم الله جتشتي شن هذا نفضلني دبرتي نجر أرك جهفا دافضلنا جتشا جهفا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ولا تقربوا سنقياتنا سنينكن مال اليتيم هري أبدابات التنبياتنا نياتو متي بل السودامتي التنبياتنا كانت إرى وسائل فودو إساتي في وسائل اتنما جسمار الرافقات أجهوري يتيمة يتيمة جتون نما أبان إسانجير هاتي هاجرات سلة نما أبان إسانجير كمبلغين يو كمبلغين تاتي يتيمة جرام إلا بالتي هي أحسن إسي إرغاري تاتي ملئت دياتنا إسي إرغاري تاتي ملئت دياتنا أكن جتون وان هريسا إساف تلتو وان هريسا إساف هرسيس إساف هدوم ميسيو تاتي ملئت دياتنا حتى يبلغ أشده هكا دائم نسون بك جبين إساقه هتي هكا نفو بيكي سني رشدي داقه هتي جتو أكما آيتا سورة ساكيسة دبر كيستي فإن آنستم منهم رشدان يو رشدي كإرى بوهرتان تهي إسرى يو بوهرتان رشدي جتون دنيا تنكبتو دندهي مجانكم جتو بلغين سلين العالم يو نكاحة جهن جتو تجرى يو مجان بلغي بلغين سسني ولين دنيا تنكبتو دندهي دنيا تنكتباتن أكتبتن أكتبورقورن أكتب دنيا جبيفتن بكتباتون برباتيوني واتكو تكون اتكنني لالني إن آنستم منهم رشدان إساسان الرايو بوهرتن رشدان جتون دنيا تن جبيفتو إسايو الرابوهرتن جتوك أجيلا تهي دنيا تننك أبتتشو الرابوهرتن فادفعوا إليهم جنة اتكننا جلدوب دنيا إساني سن اتكننا رقال لي اتكود آجة چودو باتاجت أسيت اللي دنيا يتيما ناتون حرام جتونو همكا ستون ياتنا جدا اقواني بدنياتني تجتو تلي آياني وصفتي جرتي هنياتنا جتو للي دبتي جرتي هنياتنا جتو دبتون سوني إرابد وان نمني دنيا تنا اتهاجمو في دبتا ممالي اقوما اتن ياتنا كاسيجرو كان اما كانتو إرامي دا كوني اتن ياتنا ناتان اللي اتن ياتنا فرطان اللي اتن ياتنا ولتي مكاتون اللي اتندياتنا سلاوان مراكيسة توجه جوتا اما اسا سامون اللي اتندياتنا سامن سالي شريان دبت تجري بدارة في نياتنا جري جري ربي بدارة جتون غافة غينو اتنديس وامها سامن نويتو غافة غينو جانو اتنديس اما جلا سامن نويتو كونيس انتهو ربي كان راتي دوب امتتي الفاتي جنان وانت خالطوهم فإخوانو yo walitti makattani to ma walitti nyattani le obbole yanuma ke sani e kejeden boda dubbe kejeden indi walitti makadda ti nyadda jebe akasitti indi soda bira ka herabbi malo itajedu wallahu ya'lamul mufsida min al muslih kabadi de mu fi ka dunya isa san tolchu de mu rabbi ni beka mare niyyate sarabbi ni simbeka ورني أنت سنقول قلوتها مصلحته نمن مصلحته مصلهم ما تنينكم في الجنة كان إلا بالتي هي أحسن سير غاريتها تنترياتون خمان أبو سير غاريتها تنتريات داجتا وأوفو الكيلة أما اللي سفر يقوتا جاء كنت ربك فادا وان شريان التاجة جراه وأوفو الكيلة سفر يقوتا ويت سفرتان إن الرسيناتي والميزانة ميزان اللي قوتا تمنى ما كنا وان ميزاني شر اتفوده وان سلا اني فورسان جلان هيتاني اكا اني الرسون قدنا تاكا موت يشد الدربان قدنا ميزانا في سفر اللي قوتا كنت تطفيف جداما كربين ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا تطفيف يجون نما مرته يجون الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون جدا هلا يظن اولئك انهم مبعوثون ور اكثرت ويتا ارا سفرت بوتته ويت ثاني سفر ورسسون حين كافم نجچو يادني يو كافم من حين غافت من دبي كن ربي نسان غافتچو حين سوداتني ور كثيسون لولا جبا دا ولا لي ويلون جچون عذاب ثاني غير هلاك ثاني غير چو دان كاسه اكرچون سفري مورتون كون هلاك بودا جچو اومني سبب كان دوامي ربي دچر ايتان دبرتل قصا كيتتي اومني دبريجرا كان ابو ربين سفر اللي قوتا ميزان اللي قوتا بالقسط جتون حقان جتا رقمان قوتا سن قسط جتون ويتأجك النانيف ويتأسفرة اللي وان أباسا نفمل مرافوها قيسا قوتا نكنوه ويتأجك النان اللي أك أجك النوم ملوتي ويتفرة اللي أك فرطوم ملوتي فرطو دا قسط دان دوبك أنا كيستي إذا حسب الإنسان بالنكير والكتمير يو أنت قوتي قوم رانكا هو يتم في حساب متاد دبين ججب جتوناف لا نكلف نفسا الا وسعها جدا نتلبو تنديركنو هكذا ديتي سيملي جدا هكذا ديتي سيملي نديركنو يوم ميزان او سيرتك سوت سوت نركا ينتات يسري تكليتا تفري لملتا تسني اول كفور لتا تي تكفي سن تيسنين دند نسني فربي نسنين كابو جتو نيان كيسن كل كلها تهو وان سندلي دني فين بيتا ميزان انجلسنا هكذا ديتنين غوتا يوتي كوشن الرائرته ويتسفر تسفر دي غوتا ارى رابطو ابي وإراجيغان يوتك أمو ميزاني سنتكو ملي تك ملي لمك إراتو تاتي وانا كسي تك أسجيك سنين مالي تهسر ربين إسنين قبو جيشو ربين إسنين قبو إني سأقلت فادا وإن قلتم فاعدلوا يوى هاسي تنلي يوى دبتا وإذا قلتم يوى جتا فاعدلوا هكما دلقا عمس هكما جدا كريه سن في الكيسات ميزان قوتون سفر قوتون كنت لك هذا كوني هو ويت أفاني واجبتا قولي كيسات اللي فعدلوا هكذا لك يونا ما رقابات اللي يو مرتي وهي كرنت اللي يو هما تهي دبتا وان دبتا سن كيسات هما هكا دبتا ولو كان ذا قربا وسو كرغا با تنيبسن نما سنيت دياتوليته تكا كرغا اتبا تنيله وسو نما سنيت دياتوليته صديقه كيتنلي هاتهو رحمه كيتنلي هاتهو سنيف جچ حق انجلسنا حق مجرت هي ما جچا واذا قلتم فاعدلوا جچ كن كيتت علماء ني بل سنير رويتها سوان عدل يجون كل صاحب حقاته حق في ارغتو يو كاتي نما توكو نما بدعا قبو توكو نما خرافي توكو رتي كاتي يو ردي قوتي ردين الرتي اتي قوتو سن قدري اني قبو في مساوئة بدي سكيت سجرتو شركي اني قبو خطر اني امت سلامات الرتي قبو افباسون عدلي دا اكو مثلا اما سوان اني حقات اني كيسا دبتي توني وان سري داتي توني سري تون سري دا ولكن تنافي توني في توني سري دامتي أكي كوني أدري دجا ما لي في حق إيسال لي مطار الله ران هايني وانجو يو شركي قباتي شركي تان دلقا نساس مبدد جتو حكم تيمالي وان إني قبول لي وان بدي إني قبول في غاري إني قبول لي دبتهم برباتي تايشة سلبياتا في إيجابيات إيسا أكستو عدلي جد أما تنافو وان مراكي ستي يو ربين بك مرتي سكاهي أجر راقابي تاتي كوامرتي ستول لي تاتي أنت عادلة حتى قال الفقهاء ماذا في اللحظ واللفظ في اللحظ واللفظ ما لدانجر جاتكم في اللحظ واللفظ اللحظ ماذا لا يتجاج ملؤ إجامل لتكيث إجانا ماذا وقت فلحظان يجاتكم ما لدانجر إذن مال يجوري لال شلال تكيس التلي يو نمشي دورة تاوك مرتي تقول وفديم تلمان تقوط إرأتي كدب دوتاتي يعني تقو كيس التي وعوانا جنان كناف جيتشا لال شكيس التلي جيتشا جيتش تكيس التلي دبي دبت تكيس التلي تيسما كيس التلي وفدورة والكتا تيسفتي خالفة تيسفتي كان كرسي ساكن نرامتي والكتا تيسوك أبا إلى حد جنان دلقان مالي فيك أولي جلتوسانا كيس التي عدلي قدودة كون إمارتي جيتشا وبعهد الله أوفو أهدي ربي تسقوطا ذلكم وصاكم به جنا إنكم إذا كنا فادي إنكم نفادا أهدي ربي قوطا وان جدو كيساني في جدو ربي جرتو اللي قوطا أهدي أمانا وان سن ركا مواجبات دلقون معمورات وان شرعان التاجج دلقون وان سن رفقات بجت الرفقاتون كن اللي نهدي دا كان اللي قوطا وان جدو تسن لماني جدو قبروتا لماني اللي يو نما أهدي سنتن أهدي نما سنتن سن قوتا أهدي نما سنتن سن قوتا جدو كنافو أهدي قوتو كنتي كداني هكا سيدي مال جدريدو بيغا خنانوهيم بودا ذالكم وصاكم به إسسن مذكورة أما دبتامي وكداني أما دبتامي كان وصاكم به إسسان إسنبت آمي جتو جبيس إسنبت جبيس ربين جتا إسا كان تام سكيستي قدري وسياغهون وان جتا بجتو كين ibaraan wasaa jechuu kuni waa dhaamatu dhaamatiinsi kuni dubbiin jajjabaa jechuu kan rabbiin isinitti dhaame akka kana maaliifi la'allakum tadhakkaruun akka isin yaadattaniif yoom irraanfattanillee akka yaadattaniif akka isin ittiin gorfamtaniif jechuudha aayata dabre keessatti la'allakum tacqiluuna jedhe asitti la'allakum tadhakkaruuna kanamaa jedhe wayitajaanilee ulamaani wayita achitti haraama dubbatu haraama sariiha haraama qalbii marti beeytu kachitti dubbatamee dabre sun lubbuu namaa ajjeesuun shirkiin waan fofokkata maasiyaa gugurda kanaafu aqlii godhadha namni aqlii qabu waan akkanaan dalagu jechuudhaafi surree waan beekamaadha haraamumaan sariiha ka asii kana keessatti sanirra dhokataadha ka amma saan kun ka dubbanne kuni sanirra dhokata yatiima kana duniyaa isaa olii gadoofta wanni ati dalayduufi wanni ati mucaa kanaan dhaabataa jirtu takkaalamaa miti mala ittiin seentee ittiin nyaattu argatutu jira akkasuma san safaraafi maaliin kuni waan namni marti hagasmara itti hubatuu miti kanaafu warri beekumsa jajjaba qabu osoo karaa afaaniitiin namaa safaru karaa duwidda duubaatitti garagalchee namaa safara osoo ati bira dhaabattu osoo ati dura jirtu maaliifi kun ijateessa haraniituma lakkooysa keessatti wanna godhee si dagutu jira dhokataadha kun akkas taanaan la'allakum tadhakkaruuna yaadadha dubbiin akka isin dhoysitanii dhokatiinsatti namticha bira dabarre jettan sanii miti ta dhoysaa sanillee beekutu jira ka dhoysaa sanitti isin hisaabutu jira dhokattuullee dubbiin taatu rabbi jalaan dhokattu jechuudha namticha jalaa dhokatte malee rabbi jalaan dhokattu yaadadha ofi yaadadha yoo dagattanillee ofi yaadadha jecha dubbiin amri laafaa miti eega kana nuuhime booda rabbiin وأن هذا صراطي كران أما دبتمي إسني فيما مكون كوسايان أشران كيس سجرو كان في حكم كان دور إسني هاس ومن لي سورة كان كيس تيواني توحيداتي في كنت قول مامتي صراطي كراكية مستقيما جتشون كجيلا كته كراكية كجيلا ده فاتبعوه إذا كان هردفا كرابرا هردفو ننتهو ولا تتبعوا السبولة طرين هردفناك فتفرق بكم عن سبيله كرا ربي كإني كرافية إسنين جر إسنين را إسنين بد دي أكم حديثة كي ستر رسول خطي مستقيمة درير كني جدو كنا كوني صراط مستقيمة جانين مقا كانت أمو هدو قداني كوني أمو كلين صراط كرا را إسنين بد سبولا إني كوني مرسي إساتو سبولا كل كرا كنا قبا شيطان غر إسات التوامت جرجان shaytaanatu isarra jira jiran kagara subula saniititti nama waamu kanaafu kararraa isiniin badaka sun kararraa isiniin bada karaa rabbii irra dhaalikum wasaakum bihi la'allakum tattaquun akka amma dubbatame kana siraaxa mustaqiim hordoftanii waan xurree taate karaa rabbii irraa waan goru karaan homa lama siraaxa mustaqiima yoo deemte tasila liljanna yoo siraaxa mustaqiima sanirraa buute xariini biraan jiru tasil ilaa maada ilaa jahannam gara jahannamitti geetta jecha kanaafu dhaalikum wasaakum bihi la'allakum tattaquun rabbiin akka amma dubbatamee dabre kana isiniif dhaame jedha ammallee akka isin rabbi sodaattaniif akka isin rabbi sodaattaniif maaliif akkana jedhe jennaan siraaxa mustaqiim qabatanii irratti jiraatuun kuni fadiilaa guddoodha fadiilaan guddaan kuni maal irraa dhufare fadiilaan guddaan kun taqwa irraa dhufa jechuuf la'allakum tattaquun taqwatu fadiilaa saniin isin ga'e jechuudha sodaa rabbii qabaatutu siraaxa mustaqiim sanirra isin dhaabe jechuu maarree wayita kaan taqwaan imtisaalul awaamiri wajtinaabun nawaahii jenna wayita kaan taqwaan akka sahaabichi fassareetti alkhawfu min aljaliil waliimaanu bitanziil walqanaatu bilqaliil walisticdaadu liyoomin rahiim jenna kuni marti fadiilaa waan guddotti namaan gahe jechaadha taqwaan kun ربي ورا كثير ابن هاتاس ثم آتينا موسى الكتاب إيغانا موسى داف كتاب كنين تورات كنين فجدا سلك دبتا جر وان أمة محمد إن هذا صراطي مستقيما كأمة محمد كيسا في دبتا ماجر إيسان ثم آتينا موسى إيغانا موسى كنين جدون كني ثم أنفدون كني مالي ويتجدا ثم أنتنا رأنتنا بكتنا تي waalamaan jawaabanii tartiibuma haasawa walitti aansuuti malee tartiiba zamanaatii miti jedhan summaan tun asitti ترتيب نساء ترتيب إخباري دملي ترتيب زمنا ولتأن ننتهي موتيمتي وان شريعة محمد الله سنهبن إيه سني أما اللي وان موسى كن الله سنهبن جتما حاسومت ولتأن إيه كان سنهبن كان سنهبن جتما دبين تككون إن لما تا بكم وفي الرجل تي والرجل اللي نمجر أكملت ويتجدا وسايان أشاران شريعة مركز تجرت جنة وسايان أشاران شريعة مركز تجرت سو موسى دور اللي مجرت ره موسى دور اللي مجرت وسايا أشاراسن إسا دور اللي أمباب كنيني أمباب همني إذا سني موسى اللي كتابة كنيني جيت شودا وركنت ستر اللي نمجر غرو تما دراسن تقر لياتا يو دليلتنا ما جمسيب تتبوداتو مرتو ترتيبنا كزمان عتيمتي ترتيب زمان عتيمتي ثم آتينا موسى الكتاب يغنى موسى داف كتاب كنين توراتي نساف كنين تماما على الذي أحسن تبهو تماما على الذي أحسن يجوكنا علمان كلمات فسرا تماما جيجون قوتو داف جيج تماما للنعمة نعمة قوتو داف جيج على الذي أحسن أي على إحسانه العمل نبي الله موسى دلقى إساء تلچه قاء ربي تلچه تبلغ رسالة ربي تلچه جتشو سنيف جتشا تلچين سئن إبادة تلچه دعوة ربي تلچه سنيف كتاب إساف كرنين جرى نعمة كان إسارة قوتو داف جتشا كنتوك أرى على الذي أحسن أن كن ننتهي نبي الله موسى عليه تكامو على الذي أحسن جتون كن تماما جتون كن مفهول لأجله إذا مردت لأجل إتمام النعمة جتا نعمة إسرت بوتو داف جتا إساب كنن إنو تماما نعمة بوتو داف جتا أي للكرامة والنعمة على الذي أحسن إذا تلت دلج إذا تلت في اتباعه موسى هردفه كيست تورات إن كانك أبدو كيست كتلت قوم موسى إرى توت موسى إرى تماما على الذي أحسن من قومه جتا غافنا يندو تها توت موسى داتا لما أنكو نتفسير بريدا لجو آية نما جيت لجتو فسرون موسى تلي فسر قوم تلي فسرون لما تاتي أمو أكا قومي جيجو تتغرو كتابة شرحي الرانغر لغزين بودا روفكون قصو قومي تفسرني الرمانا نساء فقاتا ما ليه وتفسيرا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون جيجون بودا دبتا مكوني قومي سا دبتا قومي سا دبتا تفسير ستي فسرهو للين وتبيينا لكل شيء يحتاج إليه في الدين ودلالة على الحق ورحمة رجاء أن يؤمنوا ويتجدوا قومي دا رجاء أن يؤمنوا قومي دا ملي رجاء يؤمنوا كجنوا موسى قفامتي وان كانته تفسير مرتي نغرو بريدا لجو آياني إمجيت وتفصيلا لكل شيء أما اللي غرغر باسا كته جدودا وهندا كغرغر باس توراتين كتاب نتساكن نسون وهدى ورحمة أما اللي قجلهم تكيسكي سجرتو كرحمني وهندا إسكي سجرو جدو كرحمني وهندا إسكي سجرو أكما ربنا هاتي برا كيسد اللي وكتبنا له في الألواح ماذا؟ من كل شيء وهندا تكيسد برسيني في جدا وهندا تكيسد برسيني في جدا معنى أنساني وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة جدون كوني وهند كيستي برسين يفجتشو سنين تقوما لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون مالي في جنان أكا إسان والربني إسرائيل كنبي الله موسى أمنسون بلقاء ربهم كن من سربي إساني إيقدون كافمن ربي إن كن من جتشو سن يؤمنون أكا إسان لكم سنين في جتشا أكا إسان كتابة كنرى أرجني كتابة كنرى هبتني كتابة تفصيل لكل شيء سكي سجيرو تفسير هدى في رحمن فكيف جرخان الرهبتني أكيسان بعثي إيقدونهن كافم نججوكنا أمنني في يجا هذا كتاب أنزلناه وهذا كتاب أنزلناه إيقسان أما اللي قرآن تسديبي ربين إيقسان أقسن ودبتي بودا وهذا كوني كتاب قرآن جدا أنزلناه إذا كبوه ننتينكن نتبوس مبارك كبركان ساهد دولة كبركان سادان غان قبني فاتبعوه إذا هردفا قرآن كان هردفون درقما قرآن كان هردفا واتقوا ربك صداد لعلكم ترحمون أكا رحمة قدام تنيف رحمة ربي نشني قدون اتباع قرآن كان كيس جريتو يو رحمة ربي برباد دن قرآن مكان قبطة اتبولا جيتو وصو قرآن كان قبطتني اتبولتني سلا قبر اللي سني روبسي جلال اللي سني بكلشت أكا غاري جراتن جيتو سلا ما جراتو بسنبودا أن تقولوا akka isiniin kun hin jenneefi jedhaan warra akkas yaadumaraanu gaafa dura kuffara qureyshiitiif ammaan tan aayanni warra akkas yaadumaruma an taquuluu akka isiniin kun hin jenneefi liallaa taquulu jechuu innamaa unzila alkitaabu alaa daa'ifatayni kitaabni ka buufame tuuta lama qofa irratti buufame yahuudaaf nasaaraa qofa irratti kitaabni buufame من قبلنا طائفتين سندرت كتاته وإن كنا ججون كني وإنا كنا نتين كني تاني عن دراستهم أي قراءتهم وعلمهم قراءتي إساني تكاهو بكمسا طائفتين بيت سمر لغافلين والله ككوبان قمنا تاني أخان كين نامتي أخان براتي كناف ججا بينو وكسين جنة في جران أمت عرباتي أمت عربا كويتسا uzri sila hinjir rahimatu sanin janan akka musa nutti ergame lenjenne kuno kitaba ko baitine kennin nabiyyi ko baitine ke sabab ne isine kennin kitaba le kitaba ko baada isine kennin akka isine gasani uzri wahia hadara barida jan ha yusuf uzri qurritu tam fakka ne jacha uzri fakka ne ke isine manne akka isine kuni amadura war kitaba qabu yahuda fna sara يهودان نصاران توراتي بنجيل يخان عرباتي نيمتي نتوان نسان أخان سن انقر عن سن هم بينو جتني أكسي نزري نمان نيس نزري سنة كتوف يجا ريامان تن أخان كيس سنين بوئي ويخان هون بينو يجون تها ولكن دبين نسان أكسي نيمتي آيات دبرت كيستي مال جدا وإذا جاءتم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله جانا نبيين ملائكة كيستي رفتي نتي رفتي قرآن كيستي بوئي نتي بوئي تكاهو خوارق العادان حركة كي نرتي ملأتي ربي برتي فضيلان كي نبي كمي وجد ملي جانكم نبيو تاسا ربين إساس هاري ربين رسالة إسابة كاكاو اسمت بيكا جنين أما الدبين لما تا أو تقول تكام اللي كان جنة في سنينكم لو أن أنزل علينا نوكان أسوكان الرتي بوفا متاتي الكتاب كتابني أكت جرى الرتب فميس وصون الرتب فمتاته لكنا أهدا منهم سلا والله نتئسان الرق أجيلو أتانا إسان الرق ورق أجيلو تانا فهمي اللي إسان الرق أبنا ربين فهمين وكنا وحفظوا دن دينا قوة وفهموك أنا ربين نوفكنا إسان الرق اتأمنا إسان الرق يهودا في نساران كتاب إسيسا نغوتين غونو إسان الرق أجيل أجسن الجنة فقد جاءكم بينة من ربكم isinit tirufika bayyinatun min rabbikum gargar baftun ayan isinit tirufti rabbi kaysanirra wahudan wa rahma qajelum tilay isinit tiruft rahman rabbi illay isinit tiruf wa hunda isinif nafize isinit tinjabe isine ma darakon isini mattan ar abo darakon isini mattan mali me akka isin rakko takatti le tahimattan in qabanne akka afanin bayne jenne afan kaysanin bu akka oso kitaabni nutti ka dhufu taate akka jalatti dhufe nuti irra qabatanle hin jenne isinitti dhufe kuroo isin keessa jira waan hunda gargar isinii baase waan qajeelama ta'ee fi waan jalliinna ta'e maali rakkoon isin himatuu dandeettan rakkoo wayiitu hin jirtu jechuu maal jedhaarree duuba maraadatatti dabre aayan eega dubbii san diddan faman adlamu ka irra lubbuu ofii miidhan jiru mimman kadaba bi aayaatillaahi nama aayata rabbii kijibsiise irra wasadafa canha isii san irraa ka gara gal irra ka lubbuu ofii miidhan jiru إرّا ظالمني نما آية ربي كجب سيسيتو ظالم توتا كيسا إرّا ظالم اسمتو دانگا كه كادا برا بي ربي وصدف عنها وفي اللي إرّا غرا غالي قبطو جدي إرّا غرا غالي نما اللي إرّا غرا غالي كيجي كتل فسرو لاني مجيرا وفي اللي إرّا غرا غالي نما اللي إرّا روغي جو آية براتين سنجد الذين يصدفون والله غلطة قال كنا كادوبة ورّا غرّا غلانسان أن آياتنا آياتك نرّاك دجّانسان دنانا إساني في ديبنا سوء العذاب هما عذاباتين دنانا إساني في ديبنا بما كانوا يصدفون سبب إسان كتابك نرّا غرّا غلاني في ديجو وان إسان دي داني كتابك نرّا غرّا غلانساني دنانا أجائبا إساني ديبي سوداف تير نجرة دوب ربين كوني ماري نمني كتاب ربي تجيب جيسي ظالمة كإرادة رقل الليل ظالمة عذاب ججبتو إسا إيقتا يجا عذاب ججبتو إسا إيقتا آخر تحديد إساني سورة كان كيساتي ون دبتمين هنجيرو أكم علماني جدان نمني فبها وان هنجير وان شريان هنقابني وان يهودا فنساران حرام قوتي قروا برباتي سورة الأنامين هاكار وجيشو تجير نمني أكاتا إتي مخالفة ولين هاسو بربادو مخالفة كم تكت ولين هاسن نما فعل لا كتابة أكت ولين هاسو يتبرتو برباد اللي سورة الأنام كان هاكار وجران وان إسين أسكيسة ترتي ردين قدين هنجير وان إسان حرام قد أنسان هم تتبت ترتي ردين قوتي آيان آخر تحديد أمة قريشية ستي هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة معلوم إذن جرمان ورّي آية ربي كجيب سيسي كآية ربي اتبع في آية ربي كجيب سيسي كن معلوم والنسان إذن إلا أن تأتيهم الملائكة يو ملائكة روحي إساني فوتو اتبع في روحي إساني فوتو تاتي ملي تني دعا أو يأتي ربك تكا ربي فصل القضاء إذن دعني أجي دبرا إساني اتبع في جزا وان أرآخا أرغتو يو تاتي ملي هم ما نسان إذن مالي وان ثاني كمال تجرا او ياتي بعض ايات ربك تكامو غريم ملكتو ربي كيتي تفو ملي دنيا تنقبت علامان قيامه غوردون علامان قيامه غوردون انسان تفو ملي مال وان ثاني يغن علامان غوردون سيو كرفتو تات يوم ياتي بعض ايات ربك غاف غريم ملكت ربي كيتي سنفته يوم ياتي غافر بعض ايات ربك غريم ملكت ربي كيتي سنغافدو في لا ينفع نفسا إيمانها لبوتنا همان قدو أمنتين قافزا إسين أمنتو إيمان ضروري تجدا إيمان اضطراري درك أمان كأمنا كدرك أمان أمنا سن أمنون سيدا همان قدو يا لم تكن أمنت من قبل كسندورة أمنتين جدين لبو سندورة أمنتين جدين قافزا أمنون هما سين قدو أو كسبت في إيمانها خيرا يوك دوران أمن تجرات تتات وان سندر إيمان إسيسا كيسة خير الرعمل صالح الرجل راكت مالي وان براجل راكتوس إسيدا همان قدو بؤا قدون كانجر رسم مالي وان نسان يكمال تجريك غافسا ورن أمنيني في اللي أمنون همان قدو ور خير إيمانك أباتي أصل إيمانك أباتي خير دلقتني في اللي خير غافسا دلقون ما إساني في قدو إيمان نغافسني إيمان مالي إيمان التراري جيتو كوني أكما ديسة هيني كيساتي رفاجيرو طلوع الشمس من مغربها يو أدون غر أما غسين تكنان غر إتئي تكنان والديبي ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ديسة كيساتي آمن الناس كلهم أجمعون جان توكيدة كان مرة جاني مرتي سانيني آمنان جان ويتسان ولكن ويتين سان آمنان سن ويتأمنون هما سانين غون جدانيت آية تاني رتي كران آية تانا سنرتي كرا وإذا كان مارة آيات نمالين فسرهم في بعضين آيات ربي كيتي كفو ملك جل أنسون بعضين آيات ربي كيتي حديث سنيو فسره طلوع الشمس من مغربها وان توبا كتو مالي تقو طلوع الشمس من مغربها يسين درسين ناتين الديبيو تكا ها يسين غرغراغهو يو إسين غرغرا جيت اللي أكوما فرعون آتاني فرعون كسندورة دي ديويتا حلاك جان أرغي أمان جنان الآن وقد عصيت أما جانين أما ويتين أمانان أما جانين داف أتلا بكا نغان عجرتو إيمان نكون اختياري ملي إيمان اختياري ملي إيمان اضطرارين انتو جيتو إيمان اضطرارين مرتنوني أمانا ربي نمو كي ردت جزا سيف ديجو كي ردت ثوابت ارغتو يو مال تهي اختياريو تهي يو فإنا كيتين أصونا داك أبدو اتعمان تجيجو أصونا داك أبدو itti aman kanafu kurfayani e gu barbaachi tamale ga fajin namati ruftumbe kan amma firawna har ka musa kanarratti him badajju fi bisham musan war inni tuffatu kesa gulufe akasitti kesa ya isanya da joyada iya da kana ma didi sila dubiya da mumiti isa musan war sila tuffataman sumbahe akasatti akas firawna yadutti ورد ساجد جبكو في انجر وكونا جلت بشان سنياتون وعياد موميت ولكن كيسر رجباتو سكابه كاغافة كيسر رجباتو سكابه قربان انجر كل جري يارغ ما كينا انتظروا ايه قاجدين اما ركون انجروا سنبين ايه قاجدين بدي دي نبي سنعمل ايه قاجدين بدي نبي محمدين كون سنر رادبرو اللي بلا ما ويتبو سنر رادبرو اللي ايه قاجدين مي ee takka yo inni du'e shari'an tun isa booda namni oofuun jiru achitti dhaabatullee eegaa jedhiimme inna muntadiruuna nutillee hin eegna isinillee waan silaa eeguu malumaraa eegaa jedhiinya eeganii maaltu argamere rasuulli du'aniifis diin alislaam sun hin duune quraan isaan biraa deemaniifis quraanni sun hin hafne alhamdulillah kun waa garraanuma harka jira laa tazaalu taa'ifatun min ummati dhaahiriina ala alhaq لا يضرهم من خالفهم لا يضرهم من خذلهم ومعنى مثلا تكيسل لي نمني فعل الله ثاني ديمن لي خما ثاني نقول ابتلاءني دنيا سلا قرى ديمون قف كان افجيتش كان الرا ونفر النمالي اولا نمني واسدية مواني جران جرامي كوني مرتنو بدي جيتشو كوني مرت سدينو بدي جيتشو تقفان نمني duuti isatti dhufu eeggatuun osoo hin amanin du'a eeggatuun reewa isa kaan balaa jettan sanuu nutti buusaa jechuu maratu jiraami mee balama jettan sanuu fidaa jechuutu jira balaan sun isaanitti bu'ee du'a eeggatuun imaanaa maletti kunilleen badii jechuu takka ammoo badii sanirratti du'anii fasla alqadaa'iif guyyaa qiyaamaa rabbiin jidduu warra kafareetiif amanee murteessu san eeguulleen badii jechuu asirratti ammas takka ammoo ayaata alaamaa qiyaamaa gugurdoon haga dhuftutti iimaana didanii eeguulleen badii jecha maaltu barbaachisa ree wayta ayaanni rabbii sitti dhufte jechi muumintootaa maali ayya quulu samiinaa waaxaana jechuu qabda malee faallaa waan kanaa deemuun hin barbaachisu jechuu artisaaratti duuba kanatti aansee maal jedhama inna alladhiina farraquu diinahum wakaanuu shi'an lasta minhum fi shay إن الذين فرقوا إسانوا وانغرغر باسن دينهم أمنتي إساني كغرغر باسن أمنتي إساني كغرغر باسن كو يهودية همتي كو نصرانية همتي كو مجوسة همتي كو بوذية همتي كو وانبرا همتي ورغر غرغر فجاسن كون وكانوا شيعا كفرقا فرقاتان مرنا مرنا ورغتهان لست منهم في شيء أتي إساني الرحمتك كثير ستون ثاني وأنت بريء منهم جدا أنت بريء منهم أتي إساني الرحمتك كل هذا إذا ولين هنجر سيجو كنكما رسول صلى الله عليه وسلم نوهما يهودان بقميقة الدنبات جان ترباتا ميتوكو نصاران ترباتا ميلاما وستفترق أمتي إلى 73 فرقة ترباتا ميسريبت الدنبه الأفتيت جان كلها في النار إلا واحدة مرتنو والرئيب الدانت جان تكتي مالي تكتين سنتمي يا إرقما ربي تكتي والرجنة سنتمي جنان من كان على ما عانى عليه أصحابي وانا نرجر كان في وان صحابان رتي رتي جران كان رتي نمجراتي قفجا دوبا يتكانا شيئا انتهون الدفجون ومجراتي شريعة إسلام كيستي ولدتك أبماني توحيدة تقرتي تهو رواني برباجيسو أكما آياني رفت الله تنو قجل شوف ديمتو أكما آياني بك هدو الله تنو قجل شوف ديمتو ما لي في ربين أمانتي تكما لين بوهن هاي تتكتي ما لين جرتو هاي تتكتي دين الإسلام اللي انتقجم ما لي في إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه إرام فورم الإسلام ما انتكتي طريقان انبيون الرتي دي من اللي انتو كوتش هاي اللي انت كتيم كان ابو ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وان ربي جلوف كان هاي تكتي سنه غرا غرتي ادام فجاني بكبكتي خرابا فتني خرا خرا ديمون ترباته مي صدق ساتكتي مله ترباته مي لما هي بدات جيتو نو هم الرسول صلى الله عليه وسلم حديث صريح كيف ويتكنا مار ارغد انما تجي كيف تجرو ما جيتو كنا وربدات يجو ربين نمها ستا دوب أكيكم برباد ما متك أكيكم أدام فجأون فرقا فرقا تهون برباد ما متي فرقا تكتيتها خومنا تكتيتها أكما ربين سننجل سنججا إنما أمرهم إلى الله أمر نساني قرم ربيت أمر نساني سياجس تانانو تبيت أمر نساني ربما تركف مال ثم ينبئهم بما كانوا يعملون إيقنا ربين سن ثم ينبئهم إساني فيما يتشى بما كانوا يفعلون وانسان دلغان وانسان دلغان إساني فيما يتشى ربي ويتقنا أدان فجأون كيسان كون وانتهون كيسان كون إسم باتا إسنتين فقاتيني دبين غرمكية دبين غرمكية تهيسان أهم بيكا إسني فوديس سوداف تابيكم سرطي يجو ملايكا اللي برا جبتين ورسيتي وانسا من الرحا في هرقامي اللي رقا رتي باتي كون مرتين وفن قف من جاء بالحسنة فلو عشر أمثالها نمني تلتو دان دوفي آتكاتها قدتو فله عشر أمثالها كوني أكيسيتو إساف جيرا كوني أدنى واني أرغتوتي فضل ربيك النائرة كوني أكيسي كوني أكتدلق سني أرغت ومن جاء بالسيئة نمني همتو تكدلق همتو سنين دوفي أمو فلا يجزى إلا مثلها فكاتا إسيما لي إتني دامتو فكاتا إسيما لي سيني دامتو حرام كيساتيو والله أعلم وهم لا يظلمون إسان هميد أمانجد هميد أمانجد جون حسنا إسان اللي إرامور ربي إسان هميد سيئان اللي إرته الدميس هميد سيئان اللي إرته الدميس وان تدلغن سن يو توبتنين ديسا يون توبتين وان شركين تهين يو إرته دوان تحت مشيئة ربي جرت حسنا تيو ديبين حسنا علماني بكسدي تقودن نمتي جهتنا تكيادين دلقين ما لرغتا خيري كتبا ماف خيري كتبا ماف يو سيئا تكيادين دلقينو يو سيئا تكيادين هندلقين حسنا كتبا ماف حسنا تكتبا ماف جدر يا دين طيب يو سيئا يادين هندلقين تكتب كتب ما في جيتون كوني ولما نكسدي تلالا انتبهوا سيئا يادي يو ديس سيئا يادي وسيئا سنديس حسنا كتب ما في جيتون كون اكسدي تلالا توكو سيئا تكا يادي رب ما في جيتون ديس غافة حسنا تو إساف كتب ما جان حسنا تو إساف كتب ما لي في رب في جيتون ديس كان حديثني فتركها من أجل فتركها من أجل سيئتك يا دي مرحمة بسيئة سيئتك يا دي فلم يعملها كيسين دلقين حديث براك يستي فتركها من أجل ناجد شايوديس حسنة صاف كتب ما لري دلقان نيان أرغم تججو نيان أرغم تي نيان مال تو أرغمي نيان إرادي بيوت تو أرغمي تركها لأجل الله غافة كان مال أرغتين حسنة أرغتا يو يادي وانسي لأسباب دلقون برباتشيسو دلقي خمنادات دبيو سيئتو اتخاطبا سيئتو وصومان دلقين سيئتو اتخاطبا كان دليل لتامالي جرسي في لماني والدوف لتشوور ربيدات جنان رسولي يا إرقام ربي كنين أجيسي فما بالو المقتول جنان رسول صلى الله عليه وسلم ما جلنين إنه كان حريصا على قتل صاحبه إذا كان حريصا يعني أسباب دلقي حرسين التجيرا خبناف دادابي خبناف كون دور دفري إساء جيس كناف اتقافة تامي قافة كان لمان مال جنة قافة تي قافة ربي فجد شديسي حسنا كتب ماف قافة دادابي فجد شوان سلا أسباب دلقي دادابي اتكتب امتي مرته جدش جزمي اتي مرته كناف اتكتب امتي يو قلبي مراندو فينو نمتجي دينا قولتون تكا قلبي مرة هون قفني ربي جيجي ديسو ديس إنو نياني تكا قلبي سار روحتو ريان قلبي سار ريان كاكنا كان لا له ولا عليه جا لا له ولا عليه هما اللي نرغتو هما اللي رنجران كاكسي وجراتيو خيا دي تيس كبراتي كون كمتا شاكي ساو ياينو تكا ما فكر في هذا كانه صدركان سيادة أكنا تدال عالم تبارك الله فيكم سيئان حرام كيساتي دلغان سيئان حرام كيساتي دلغان يسين قد تكت مسانتو دلبي تتا دلبي تتا تمالي عددان هنه دماتو جان راجين أقوال علماء عددان هنه دماتو أكا حسنان عددان هنه دماتو سيئان عددان هنه دماتو ولكن سيئان اسكيسا تكت مسانتو دوجة شكوتا تكت مسانتو دوجة شكوتا دوجة شكوتا دوجة شكوتا دليل اتجير كانت عن سيمال جرى قول جرى ارغما كينا إنني هداني ربي أنا كان ربين كي أنا قديل شجدين ربي جتون أكما جنة خالق كي خالق نكية كان أوم أنا قديل شيء مالك إن نهان أو فتوسون أنا قديل شيء إن أمرك يقرأ قلشون أنا قديل شيء إلى صراط مستقيم غرا خراب أجيلة تنا قديل شيء يا إن درا مفولا ولا تي إلى صراط مستقيم جارا مجروركم مفولا لما تاتي في هداني يجوك هدا يجوك هنا دينا قياما جتوك هنا إيراب إساك يسد لماني كرددد جداني مرتو دين ننجدون كوني سرات مستقيم سنرى بدلته إردت سرات مستقيم سنرى بدلته إردت نسبامي جان بدلته إردت نسبامي أكوما آية براك يسد بفجر هداني ويهديكم سراتا مستقيما ويهديكم سراتا مستقيما ننجدون كيسد أكوما روفه هدان كوني فعلين هدا جركوني يتعدى بحرف ويتعدى بغير حرف حرفين اللي تعديتها حرفي ما اللي تعديتها جان فعلي كانت هندبر أستي هداني ربي إلى صراط مستقيم أرستي حرفي دان دبر بقام ويهديكم صراطا جرسان كيستي حرفي ما اللي دبر كنافو إيغ حرفي ما اللي دبرون إساك أرغى متاتي إلى صراط مستقيم جتو سنرى بدلا غاف كان مال جنري محل إسان را بدلا دا محل إسان مظاهرة كانت مجرورة ظاهرتي مجرورة محل إسان تواني جنوف مالي فره إن كيستي مفعول لمتاتي مفعول لمحل إسان منصوب منصوب كناف جتيا دينا جتون إسان را بدلا معنى إسان ربين كي ينك أجيل كجدين غرى صراط مستقيم تنك أجيل كجدين دينا جتون لين أي صراط أن جتون معنى إسان غرى أمنتيت تنك أجيل كجدين اي امن جتون اي مستقيما امنتين سن قطابتا كته وفي قرات قيما جتون اكان قطابتا كته جتون ملة ابراهيم كن امو دين جتون مكان الرابة دالا ملة ابراهيم تين قجل جدين حنيفا جتون حالة باتهن جتون حنيفانين حالة باتهن ملة ابراهيم سن ملة برا جلت مرة ردبا كته وما كان من المشركين مشركتو ترى غافو متوكو لتهن بيكو جتودا أكا أمبيكون اللين كينا يهودا اللين كينا نصارى اللين كينا جتو سن يهودا اللين تاني نصارى اللين تاني مشركتو ترى اللين تاني إنه كان حنيفا مسلما إني دين إساء أمنتي إساء أمنتي خندره كغورو تهي أمنتي إسلاما تهي كنافو كرائسا دي ماسنين جنة جتا كل جريا إرغما كينا مسئن صلاتي ونسكي سلام نكية ونسكي عبادان تيالي ومحيا ومماتي جرو في دوت تيالي لله رب العالمين رب ما في رب وهم ذاكته نسكة جتون كوني استعمال لسان قدان ذبيهاي رتي دبتم جان ذبيهاي رتي ربي في جتة وقالوا رتي دبتم أكو مثلا نسكة جتون أفعال هجي رتي دبتم كنافو لماني قرين بكا كانتي إن صلاتي صلانكي ونسكي أي ذبحي كتابك نكون لك جنامي وذبحي لله ربي فقلونكي أكنتي فسران استعمال ساهد دوك يسد أكنتي فسران أكو مثلا نسكني أفعال حجير ركي دبتان وري أكسيتي فسران إن صلاتي صلانكي ونسكي حجين تيالي جرين أكتي فسران وري قرين نسكا معنى عبادتي فسران وهذا عام أبان تسهيل ابن جزي ذبح التلي فسرمي حج التلي فسرمي ولكن عبادتي جتشوت أعم وأرجح أعم فانتو إرعامي ما لي فيه إن صلاتي صلانكية كني خاصي دبته دا لأهميتها صلاة أهمية يسيتي بخاصي دبته ثم عطف عليها العام إذا ثاني عامي إردتي أطفي عامين ونسكي نسكين أي عبادتي إذا قلنا عبادتي أما دخلت فيه يعني الحج والنسك والذبح يعني لله دخلت فيه كنافه إساتو إر عمي إساتو إر والكتسال ليدا إساتو إر راجها إبادتي جتشت فسروتو إر راجها جدا ومحياي ومماتي جتشون وان هذا جرو دنيا كيس جرو دلقو في وان أن الرتي دول لين إبادان تيا خيرين تيا رب ما تجدها أريكم مشات رجرا ديسا نمرت دو أجدتو ربي انسو رب العالمين ربي وهم داكته عالم يتون كل ما سوى الله وان ربي مليجر هند عالم جلام لا شريك له واهل لسافنجر ربي سن وبذلك أمرت أكست أججمك صلاة عبادات يهند ربي فقد جرو في دو أتي ربي فقد ربي انسوني واهلا كابو جد واهلا رئيس كل كل سجدتو سنتي أججمي وأنا أول المسلمين أني هنغف مسلم توتاتي أمتكنا الرجل أمتكنا الرجل هنغف مسلم توتاتي يو أمتكنا الجدين مال ورئيسة دورة أنبياء مرتنو مسلم توتا جدت رعاياني دليل التجيرة أولته الرسول مالي نجدت تقافيك ورقرين وما كيستي رسول لأولا وما كيستي رسول لأولا مال ما جرى آيات براك يسد أخذ من النبيين ومنك ومنك جتشون كن أنبيوت دور نوهي في كان دور رسول دبتمون آيات تكوكيزة رفيا وانجرو ومتنا تدور جتشون آيات سن الرافور انجراني معنى نتبود الليتان نتأولا جنة سينوتي أكما سن ومتنا تأولا أول مسلم توتا جتشو أكتور فسريني جرى كن هدو تكلفة اتفريبوتا كان الرا معنى وأنا أول المسلمين من أمة محمد جتشو شريان قافة دور رفته أنه ترفته إساني ترفته إسان دور اتامنانيت أم باتوامني ميري دور وفي اتامنانيت أولا نما يسيت جسي جلب وتميت هانيت إيقساني أمة تتكي سوان إساني تكينم إسان فنافو هذا وادهم لا إشكال فيه قل أغير الله أبغي ربا جري يا إرقما كين سلوان قبرما هكاسا مليجرون أبغي بربادا ربا جتشون جبر ما قدرت ورافجتا كدرا سانكيزتي توحيد الوهيات بتي جنان توحيد الوهيات جتو مالي اتربي كي توكچوم سودا بما تفعله انت عباد الرحمن ارفي اوفيد لي دربي توكچوم سو اساف مالي كدراتي بنتاتو جتي سلاني واقلون جرودوتي ان شريكان قبو جتو تي امنون كي كنت لغا كي كنت توحيد مال جداما توحيد الوهيات جداما وان اوفيد لي دكان ربي مالي كدراتي بنتو جتو كثرت أن توهين ربوبيا أفغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء كوني توهيد ربوبيات إني ربي أجت أبغي ربا أبقى خالقا كواؤوم ربي أجت بربادا دبر ما هكاكنا أجت بربادا ربا أي خالقا ومالكا ومدبرا إسا واؤوم كان أجت بربادا كان بورفته كان أجت بربادا وهو رب كل شيء إن ربي وهم ذاك تهي ولا تكسب كل نفس إلا عليها شفت لبوتو سرتي ملي هما انجرائي تجد وان اسي انجرائي تسون اسمتي بيبيتو ولا تزر وزرة وزرة أخرى باتون تكالي بآنا مبران باتو باتون تكالي بآنا مبران باتو وان بدي في دلائي دي اسمتو اتنغا ختم علم تأبان باتو أبان تعلمان باتو ولكن كن أما دنيا كيسة هنجيرو جيكتو الرسانة يو علمي وابلليس أبا هدن يو أبا وابلليس جارتي هدن مال كوني شريع سلاماتي شريع سلاما كيسة كون هنجيرو شريع سلاما كيسة أبان بدي دلقي بدي سنهما اتسين بدي سنهما اتسين مالي يو أبا وادلقي قرف الديم علماني ساتي في هاتي منات مسكين لمن جرت مال بلليس كوني حكم شرعي كيسة وان هنجيري كوني حكم شرعي كيسة وان هنجيري ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى يجون كان أبم سيسيجون نموتو متى أفيتي فوان دلق ملي وان براتي هنغافة مو مال بك براتي تي أثقال ما أثقاله متى باتن جتون هنجيرو جتون كوني لا كوني وان أفي جل سنيف أكما أين برانو همتو وان أفي جل سنيف جدانيف أوزار إسانيتي في أوزار ور جل سنين سنين اللي باتن أسو ور مباشرة سنين ور زنبي سندلق الرحمن الرحن يجا سن. ثم إلى ربكم مرجعكم إيغانا ديبين كيسان قرم ربيتي فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وانا الركيسة واللفدن كان ربين إسنيف أديس سوداف تأجدو كسنتي فصل القضاء إتي مرتي قري أدار إسنبا سوداف جراجة كانت ربين هنافتو سنرى أن نمال جكتي تمرم تدوبة وهو الذي جعلكم خلائف الأرض وهو الذي ربين إسسن جعلكم كيسن تاسس جنة خلائف الأرض وردتي كيستي بكبو كيسن إسن تاسس جنة خلايف الأرض يكون خلايفا يكون أرضي مكانة تأتي إركفامي إضافان معنى فيه معنى في جدوتي خلايف في الأرض يجو خلايف في الأرض يجو ربي سيسنتاسي سيساني خلايف الأرض بكبوء ور بكبوء كيسنتاسي دكي كيستي ور بكبوء كيسنتاسي warri amadura dabre isin bakkabutan amma le abbotin ke san dabarde to isin ilman bakkabutan isin le dabartani to ma kum bakkabua akkan mati ilagya misati rabbina kan mati o da cita na ke satti kan dabarse kum bakkasan buetum warafa ba'dakum fawqa ba'din darajat gari ke san le rabbi ulfu is ulfu isani gari ra ulchal chise is ulfu isani darajat injechun sadarka hiddu ke san ulfu toko bekom sakenne toko lala gode toko dure satahe toko fakirate toko bareda tahe toko fukata tahe toko kafayya kabutahe toko kafayyan kamnetahe kuni martinu rabbin rafa wa rafa ba'dakum fawqa ba'din darajat sadarka hiddu wal sinjal chiset isinu mi wahunda keset mali fi liyabluwakum fi ma ataakum wan sini kenne kana kesetti isin qoratu dale abadurma sakenne le abba ilmi sakenne le شكري ربي غوتي مونغوني ابا فيا ساكن للي ابا المان برا غوتي للي شكري كي يبيتي نشكرتي نغلطون فتي مونغلطون فنججو إسا قرات وداي إسا مسكينة تهيلي إباملي فقطة تهيلي واللالة تهيلي وان كان كيزتي هو أبسيتي مواتنتي أبسيتي صبرتي مو هن صبر رججو دان إسا قرات وداي كرام رتو دبين قرمات هجا إن ربك سريع العقاب دوب ربين كي كا أبينس إسا تدفعلي أزام نساء تدفعلي وإنه لغفور الرحيم أكو مثلا أماس ربين أكان أرارا مادا أكان رحمة قرآن آية النمال التقيفة متري وانس لا همم هندي سني فممتي وانس لا نمن التنقجيلو برضواجي سمرتي سني هممتي سنين كوني وللرابة كبوتني إلى قيام ساتي دبين أكرمتي ديمتي أكتي ولرى بكبوتا كان كيستي كون كانش على ربين افتلاء والإشن دبرسي وهند كيستي وان كان كيستي كربين نعمة ربي أرغت اللي اتشكراتي ربي كيسان غلطون فدا الحمد لله جدا خراب أرباتشو كيستي باسا ورد أسان أفدني فالله سنير افتن اللي ربي كيسان اتسبرا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب جدا دوبا قسما ونبيكو قفدن إن الله سريع الحساب وان إسن دالي دان كان هون دا إسن غافتو فتا أكا إساتي دادة فنجرو غافي كان كيساتي أكاسما وجين إسن حساب جنة مرا صداتني اللي لفان دبامينا كونوا بين الخوف والرجاء جدو لفان تتهاجة شوف وإنه لغفور الرحيم ربنا كان هرارما دا أكار رحمة قد آدا نمكر إساتي توبتي نهرارما نما رحمة إساك أرتيني كنا رحمة إساك أرد دايسيني كنا جدودا ورّا فلتي رحمة إساسا أرغتو ورّا نعمة أرغت رت الله شكري قلو ربنا هاتاسسو ترسين كنا سرت الآبتا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.